صار اليوم شريفا، لا يوجد شيء ثابت عندنا، كل ما كان حقا يمكن أن يكون باطلا، افتحوا النوافذ لتهب عليكم نسمات إسرائيل، وافتحوا الأبواب لتدخل عليكم بضائع إسرائيل وبنات إسرائيل أيضا وإيد إسرائيل. نحتاج أن نمر مرا سريعا على يعني إلمامة تاريخية للقضية باختصار، إلا الكلام الحقيقة يعني يستأهل وقتا كثيرا جدا، لكن نمر بسرعة على نبذة تاريخية. طبعا هناك عهود نعم من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، كقوله تعالى وقلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وقوله قول موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقال تعالى وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، كان هذا التمكين مشروطا، لأن ننظر إلى أمة اليهود التي خطبت بهذه الآيات ولهذا العهد أنها أمة مسلمة، أتباع موسى عليه السلام مسلمون، موسى كان نبيا مسلما داعيا إلى الإسلام، وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا إلى آخر الآيات. هذا كل خطاب لهذه الأمة المؤمنة، وادخلوا الباب سجدا يقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، وقولوا للناس حسنى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم أتاهم هذا العهد، ونعم اعتبر الله سبحانه وتعالى خير أمة في زمنهم، ثم حصل منهم ما حصل، أي من أغلالهم ما حصل من نقص هذه العهود، كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. أيضا قال تعالى فنبذ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فكان اليهود من بعد ذلك هم أشد الناس فسادا في الأرض. أما عن أبدية التملك فهذا قد انتزع منهم كما ذكرنا بعدما نقلوا عهد الله وعهد رسوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا بني إسرائيل اليوم ليتهم في الحقيقة أو اليهود اليوم ليتهم بني إسرائيل، فبني إسرائيل الذين هم أولاد يعقوب عليه السلام أو يعني أولاد هم الأسلاف الاثنى عشر وغراريهم كما في قوله وقطعناهم في الأرض وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، هؤلاء هم الذين ارتحلوا إلى مصر بعدما سبقهم إليه يوسف الصديق عليه السلام وكانوا عددهم 70 حين سكنوا معه، ثم استعبدهم المصريون كما هو معلوم ومكثوا في مصر 4 قرون ونصفا، واستمر هذا الوقت يطلق على أتباع موسى وقومه في مصر حين لاقوا من فرعون مصر العنف والعناد. عبروا البحر بعد ذلك الأعداد هؤلاء بين 6000 إلى 7000 يهودي، ثم عاشوا في الطين 40 عاما في صحراء سيناء عظما من الله عليهم، ثم جاء بعد ذلك يهود الصحراء القوي الذي اقتحم به موسى ابن نون فلسطين، ثم حكم وسط فلسطين حتى عهد داود، ثم اتسعت الدولة بعد ذلك في عهد سليمان لتشمل اغلب فلسطين. المهم ان كلمة بني اسرائيل تطلق منذ ابراهيم الى ما بعد الانقسام الوثني بعد ذلك ب يعني اكثر من 1000 عام. بعد الانقسام انقسام دولة اليهود حصل ظهور لعبارة او كلمة اليهود نسبة الى يهوذا المملكة المنقرة التي سميت باسم ابن يعقوب الأكبر. أيها فهؤلاء اللي هم يعني بنو إسرائيل الذين هم من سلالة فعلا من سلالة يعقوب عليه السلام اللي هو خرج من مصر، انقرب أكثرهم عن طريق المعارك لهم عن طريق الغزو الفرعوني ثم الأشوري ثم الأراني والبابلي ثم الإغريق ثم البطالقة المصريون ثم الفينيقيون واليونانيون ثم الرومان، فهؤلاء شردوا في أقاصي الدنيا حتى كان الأماكن التي فروا إليها من بطش الرومان المدينة المنورة أو حول المدينة المنورة، ثم خلت منهم فلسطين طيلة 5 قرون حتى الحكم الإسلامي كانت خالية من هؤلاء اليهود. حكم رغم عنصرية اليهود وانغلاقهم على أنفسهم حكم نوع من التبشير باليهودية في العصور الوسطى بين شعوب لا تمت إلى يعني إلى بني إسرائيل بصرة ولا علاقة لهم أبدا بفلسطين. بذلك الذين يعني رحلوا يهودون من اليهود تزوجوا بقوم اخرين، فلذلك تجد فيهم من ينجد يعني ضرائب مختلفه الالوان والاشكال الاشقر والاسمر والاسود والاكثر مما لا ترث له بالاصل الاسرائيلي. فاعتنقت بعض الامم المتباعده الديانه اليهوديه بالذات في اليمن والحبشه وبلاد القوقاز او بلاد الخرز في اواسط اوروبا وفي بلاد المغرب، وتهيد كثير من الجنود الاشوريين الذين ارسلوا الى

وقلت لهم لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على 30 عاما، فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين. يقول بعدما أبلغوا بقرار خلعه وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن أنطق الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناتي عن تكليفهم إياي بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة الفلسطينية. بعد خلع السلطان عبد الحميد أخذت الصحف اليهودية في سيلانيك تزف البشرى من خلاص من مضطهد إسرائيل، وعاف اليهود فسادا في تركيا. كان من ضمن الإجراءات التي عملها السلطان عبد الحميد بعدما أحس بالخطر اليهودي أصدر فرمانات تقضي برفض قبول التجاء اليهودي اليهود المطرودين إلى الدولة العثمانية، وعلل ذلك قائلا إن سكن اليهود في أجزاء الإمبراطورية سيجعلهم يتسللون إلى فلسطين تدريجيا رغم ما اتخذته من تدابير، وسيسعون إلى تشكيل حكومة موسوية لتشجيع وحماية الدول الأوروبية فليهاجروا إلى أمريكا. أيضا تم تعليمات وقرارات تقضي بضمان عدم بقاء اليهود في القدس بعد إكمال زيارتهم لها. مع هذا حصل كان الفساد الإداري المتفشي في ذلك الوقت والركوة من خلالها حصل فعلا تسلل لليهود إلى فلسطين حتى بلغ عددهم فيها 25,000 طيلة أكثر من 30 سنة. أغلق السلطان عبد الحميد جميع المحافل الماسونية في الإمبراطورية كلها، لكنها استمرت بشكل سري. معروف أن الماسونية يعني ولد يهود لليهودية كما هو معلوم، حتى شعار الماسونية الذي ترونه على بعض السيارات معلقا عبارة عن ثلاث خطوط متوازية. هذه الخطوط لو أنك وصلت من رؤوسها فتخرج لك نجمة داود في نجمة وهمية غير موجودة، لو وصلت رؤوسها فتكون نجمة داود. أي نعم. وكان الذي سلم السلطان عبد الحميد قرار الخلع العم مانويل قرة هو سوء اليهود الماسوني. فالتفت السلطان الى الوفد الذي كان معه قائلا: الم تجد شخصا اخر غير هذا اليهودي لكي تبلغ خليفه المسلمين قرار الحل؟ ايضا من قراراته انه ابلغ يعني هذا القرار، وطبعا السلطان عبد الحميد يسميه اليهود واتباعهم السلطان الاحمر، يريدون يعني ان يذكروا بانه كان رجلا دمويا جزارا، فكانوا يسمونه السلطان الاحمر فعادتهم في التسميه والتسميه. وربما يكون هناك سبب اخر وراء هذه التسميه قد يكون فيما سنحكيه الان. فقد اصدر السلطان عبد الحميد قرارا ابلغ به جميع ممثلي دول العالم في اسطنبول سنه 93 سنه بمنع الحجاج اليهود من تسليم جوازات سفرهم عند دخولهم ارض فلسطين. يعني ان هو اذا دخل واحد له كما يحصل مع الحجاج الان في جده في مدينه الحجاج، يسلم جواز السفر ويعطيه في المقابل يعني وثيقه يتحرك بها، وثيقه حمراء يتحرك بها داخل الامبراطوريه، بحيث ان لابد ان يمضي مده معينه يتاخر عنها يعني له الويل والثغور وعظائم الامور. فكل من لا يغادر هذه البلاد في هذه المده اذا اتى حدا الى فلسطين الى القدس يطرد بالقوه. واصدر السلطان اذن الاقامه، تصريح الاقامه هذا كان لونه احمر بالجواز الاحمر حتى يسهل طرده ويتعرف عليه. ولذا فقد راى اليهود بعد تمكنهم بعدما تمكنوا على علوا كبيره اعترضوا على جميع الجوازات الدبلوماسيه على مستوى العالم كله اللون الاحمر. الجواز الدبلوماسي الذي لو فتش صاحبه هو لونه ايه؟ احمر. اليهود يعني بيقال في بعض البحوث انهم فرضوا هذا اللون على جميع جوازات الدبلوماسيه في المطارات الدوليه، يعني كنوع من التعبير عن اعاده الاعتبار لهم ضد اجراء السلطان عبد الحميد. حتى يعني بلغ من ايضا جبلتين لون علم الامم المتحده، هذا مقتبس من نص في التوراه، اللون الازرق السماوي هذا مقتبس من التوراه علم الامم المتحده. كذلك ايضا اللون الرسمي الماسوني هو هذا اللون الازرق، وهو نفس اللون علم اليهودي. اي نعم. او لون علم الاسرائيلي. على الاحوال الحقيقه الامر التاريخي مهم جدا في هذا الموضوع، لكن الوقت لم يسمح طبعا بالتفاصيل. لكن نشير اشاره عابره، كما ذكرنا من قبل كانت النكبه الاولى والطعنه الاساسيه التي طالت بها قضيه فلسطين هي رفع شعار القوميه العربيه ليحل محل دعوه الاسلام ودعوه لا اله الا الله. فاكبر طعنه طالت بها قضيه فلسطين والمسلمون عموما هو يعني الموضوع شعار القوميه العربيه ثم مصيبه الجامعه العربيه فيما بعد. نعم. معروف طبعا مؤامرات لورانس براون، ومعروف ما حصل من الشريف حسين من الخيانه العظمى. فالانجليز استطاعوا ان يقنعوا العرب بانهم انها تساعدهم من اجل ان يقيموا خلافه عربيه فرنسيه على يد الشريف حسين

وعندها تتبخر احلام الاستعمار بالخلود فتتقطع اوصاله ثم يضمحل وينهار كما انهارت الامبراطوريات الاغريق واليونان. بناء على ذلك فقد اوصى التقرير اليوناني اولا ان تعمل الدول ذات المصالح الاستعماريه المشتركه على استمرار تجزؤ هذه المنطقه وتاخرها وعلى ابقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وذهن وتاخر وتنافر. ثانيا وبشكل خاص اوصى التقرير من حراره اتحاد هذه الجماهير او ارتباطها باي نوع من انواع الارتباط الفكري او الروحي او التاريخي وبضروره اتخاذ الوسائل العمليه القويه لفصلها عن بعضها ما امكن. ثالثا وكوسيله عادله وانتبهوا وكوسيله عادله لدرء الخطر نبه التقرير الى ضروره العمل على فصل الجزء الافريقي من هذه المنطقه من عن جزئها الاسيوي وتقترح اللجنه لذلك. لم يكن اليهود في ذلك الوقت اي تواجد في فلسطين. وتقترح اللجنه لذلك اقامه حاجز بشري قوي وغريب يحتل الجسر البري الذي يربط اسيا بافريقيه ويربط هنا بالبحر المتوسط بحيث تسكن او تسكن في هذه المنطقه وعلى مقربه من قناه السويس قوه صديقه للاستعمار وعدوه لسكان المنطقه. فيعني لا نحتاج الى تعليق على هذا التصريح الخطير او هذا البيان الخطير. طبعا المسلمين في ذلك الوقت ما كانوا يعرفون لا حدود سياسيه ولا جغرافيه ما في اي عوائق غيرهم. الانسان يجذب في البلاد هي بلاده ووطنه. اللغه الواحده التآلف الجسد الواحد الذي يتألم لاي الم. يعني الذي قتل كليبر لم يكن مصريا. الذي قتل كليبر الذي خلف يعني خلف نابليون بعد هروبه الذي قتله كان سليمان الحلبي شاب كان يطلب هنا العلم في الازهر فدار واقسم على ان ينتقم للاسلام والمسلمين فقتل هذا الخليفه كليبر. ماذا فعلوا به دوله الحريه والاخاء والمساواه فرنسا دوله التحضر يعني قطعوا يده امامه وسواها امامه وسلقوا معه او بيوم قتل ثلاثه جزائريين عالم ولم يبلغه بتهمه عالم ولم يبلغ. ثم استخرجوا هيكله العظمي وهو الان هيكله العظمي محفوظ في متحف التاريخ الطبيعي حيث هيكل الحيوانات هيكل العظمي للحيوانات في متحف التاريخ الطبيعي في احد المتاحف في فرنسا حتى الان. ومحت هذا اسمهم المتحدث. المهم نقصد الان الى عقيده اليهود في فلسطين. ففلسطين عند اليهود هي ارض الميعاد في عقيدتهم هي في التوراه وهذا هو نبذ القضية الحقيقة يا جماعة. يعني سيأتي لا يأتي ذلك اليوم لكن إذا استمر الوضع بهذه الطريقة الخطر لاحق بكل المسلمين بلا استثناء حتى بمن فيهم المغفلين الذين يعني يقرؤون الآن يعني عقد وفاة فلسطين أو له يعني وفاة هذه القضية. فخطر اليهود لم يقف طمعهم عند حد أبدا فيذهبون جميعا الصالح والطالح. فاليهود مشكلتهم في هذه عقيدتهم التي تحركهم قطعا وجزا كما تترون. فما هي ارض الميعاد تمتد في التوراه كما تحدثها التوراه المزعومه طبعا التوراه التي عند اليهود الان لا علاقه لها بتوراه التي انزلت على موسى هذه كتبت بعد موسى بسنوات طويله ربما على ما اذكر حوالي 300 سنه كما سنحاول ان نبين بعد ذلك ان شاء الله. فالمهم ان التوراه المزعومه هذه ان يعني ان ارض الميعاد تمتد من تكمل بني فرات النيل والبحر المتوسط وتركيا هذه حدود يعني تشمل جزء كبير من سوريا وتركيا وطبعا كل فلسطين والاردن حتى العراق من الفرات الى مصر هنا في النيل بتشمل جانب كبير جدا. انا لاحظت على خريطه لكن غير متاكد الاستمرار تدخل النيل ام لا لكن هم فرع النيل يدخل النيل. فهذا هو هذه الدوله الموعوده والتي يعملون من اجلها يعني يدخل فيها الضفه الغربيه الى جنوبي العراق وسوريا والارض العراقيه يعني حوالي سنت بتاعت العراق. طبعا الضفه الشرقيه من النيل كلها الضفه الشرقيه من النيل في نصف الى فلسطين والبحر الاحمر يعني لما يوازي ربع تقريبا ربع مساحه نصف. كذلك ما بين الفرات والنيل والبحر المتوسط وتركيا تقع سوريا ولبنان والاردن وفلسطين. يعني خلاصه الكلام فلسطين كلها واكثر من نصف سوريا وجميع لبنان والارض الشرقيه من نهر الاردن والضفه الغربيه من فرات من اعاليه حتى مصبه غربا باتجاه سوريا وفلسطين. الملك هناك يعني اعلانات ملتقى في كل مكان في الاراضي الفلسطينيه اعلانات مكتوب عليها ها هو ارضكم يا ابناء اسرائيل. كذلك شعار من النور الى الفرات محصور على باب الكنيست الى اليوم وقبل ذلك هو محصور في قلب كل يهودي كذلك محصور على عمله جديده اصدروها. علم الدولة المهورية، علم العصابة الكهوانية نفسه. العلم هذا العلم له معنى، العلم يعبر عن عقيدة الأمة. لا معنى العلم، العلم المهورية عبارة عن أرضية بيضاء يتكمل خطان أزرقان في وسطه من نجمة داود. ما هو النيل الأزرقان؟ ألا تفكرون؟ النيل الفرات. من النيل الفرات هذه منطقة السياد التي ترمز إليها نجمة داود. يقول لا يؤمن ابن تويج وهو يهودي تويجي، يقول لا يشترط أن تكون حدود فلسطين المقبلة محاطة بحدودها التاريخية القديمة، حيث إن اليهود سيستولون على كافة البلاد الموعودة لهم في التوراة، فإن الله قد أعطى جميع البلاد الكائنة من البحر المتوسط إلى الفرات، فمن لبنان إلى نهر النيل وتركيا إلى شعبه المختار اليهود. أيضا مما يؤتف له أنه حينما أراد العدو الصهيوني إقامة إثارة له في القاهرة، لما حصل الاعتراف وكان تجد وأقاموا سفارة في القاهرة، أصر اليهود على أن يكون موقع السفارة على الجهة الغربية من النيل، ورفضوا أن تكون على الجهة الشرقية من النيل. لماذا أيها النائمون؟ لماذا؟ لأن حدودهم تنتهي إلى الضفة الشرقية، ونفوذ سفارتهم في داخل الدولة الأجنبية، فلذلك رفض اليهود إقامة السفارة على الضفة الشرقية من النيل، وأصر على أن تكون على الجهة الغربية من النيل احتراما لعقيدتهم بأن حدود إسرائيل الكبرى تنتهي عند الجهة الشرقية من النيل. جيجل وإصابته حينما أتى هنا إلى إسكندرية وبنتها في محاولاته بعد الثبات، حينما أتى هنا طبعا أفخم فندق وأأمن فندق هو فندق فلسطين، يمكن شفت يعني فلسطين مش آمن، إنما ده داخل المنتزه في القصر والحراسة، ومع ذلك رفضوا لأي اسم فلسطين وآثروا أن يقيموا في فندق كان سكن كانت على مود. فحقيقة دولة اليهود حتى الآن، حتى في الدستور اليهودي ليس لها حدود، حتى الآن دولة إسرائيل ليس لها حدود محددة كما هو معلوم. ولازم أيضا نبدأ نعرف شيء آخر، أن الدولة من النيل الفرات هذا هو قلب الدولة، وكل قلب له توابع. فطبعا الثلاثة كما هو معلوم يبدأ يحكم العالم كله كما هو في التلمود. لما سئل جلد مائير العزيز النحل أما سئل يعني أين حدود إسرائيل، فقالت حيث يقف الجندي الإسرائيلي. أين حدود إسرائيل؟ فأجابت حيث يقف الجندي الإسرائيلي. فأيضا العقيدة اليهودية في أرض المعاد تدرس لأبناء اليهود في فترة 8 سنوات، لمدة 8 سنوات من التعليم الإجباري في المدارس من التلميذ، بمعدل 1500 ساعة دراسية، يعني 7 ساعات أسبوعيا يدرسون عقيدة أرض المعاد، عدا ساعات دراسة التوراة، ساعات أخرى في السنوات من الرابعة حتى الثامنة. وطبعا من رأى اليهود في الخارج يعرف كيف اهتمامهم بتربية الأطفال على عقيدتهم، يعني يوم الفرق طرأ في بروكلين في أمريكا مئات من الأطفال، أطفال صغار يهود يلبسون الطاقية السوداء ويلبسون الجين والزام الأسود ويحملون صحائف التوراة في هيئة يعني مجموعات كبيرة جدا تملا الشوارع كأنهم النمل، وهم يذهبون أو يخرجون إلى المعابد. كذلك ملاهي الدراسات الدينية اليهودية في الجامعات اليهودية لها نسبة الربع في البرامج العامة، ربع الملاهي في الجامعات تكون برامج دينية في الدولة اليهودية، وأصحاب الدراسات الدينية ورجال الدين يعطون من الخدمة العسكرية في إسرائيل. كذلك تقدم اليهود بطلب استعمار أراضي المدينة المنورة وما جاورها، قدموه إلى الملك عبد العزيز أيام فقر السعودية وعدمها مقابل 20 مليون ليرة ذهبا بواسطة روزفلت، لما قابله في فندق الغنوم القائم على بحيرة قارون هناك في مصر سنة 45، لكن الملك عبد العزيز رفض بشدة، ثم قدموا له وسائل أخرى ففشلت. حين دخلت بعض كفائف الجيش اليهودي في أرض سيناء سنة 48 وقفت قبل أن يقعوا أرض سيناء، وقفت السيارات على الحدود وهبط منها الضباط والجنود وقبلوا ترابها قبل أن ينتهوها، لأنهم يعتبرون سيناء ملكا لهم، ولذلك قبلوها لأنها أرضهم المقدسة. حينما وصل أوائل المهاجرين اليهود إلى فلسطين المغتصبة، قال إسحاق شامير إن هجرة كبيرة كهذه تتطلب أرض إسرائيل الكبرى، تتطلب أرض إسرائيل الكبرى. ومعروف أن هذه من أخطر المؤامرات التي اشترك فيها بعض البلاد الإسلامية، موضوع التهجير هذا من أخطر، أن هؤلاء كلهم جنود، يعني حتى الذي يدرس في علم الإحصاء والديمقراطية هذا الأشياء يعرف أن خريطة إسرائيل الديمقراطية شاذة جدا وتحفظ بطريقة سهلة، لأنها شاذة عن جنودها على المعدل الكلي الذي يصبح القتال فيها أو يعني كبير جدا واضح بالنسبة لباقي السكان. فهؤلاء يأتوا بخبرتهم العلمية بجنود بعقيدتهم وهم أجانب ما لهم صلة ولا لأبائهم ولا لأجدادهم باليهود، وإلا فما علاقة يهود الثلاثة بإسرائيل واليهود؟ لا علاقتهم بني إسرائيل حتى من ناحية وراثية من هم الخليفة يعني تماما. فالثلاثة من إثيوبيا حصل بتعاون أمريكي طبعا أن هجر 14,000 يهودي في خلال 24 ساعة في أكبر جسر جنين عرفه التاريخ. الاتحاد السوفيتي طبعا نشروا إشاعات الأول في داخل روسيا بأن هناك مذابح تتدبر لهم في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، وأن هذا يستلزم إنقاذ اليهود. فبالفعل حصل الضغط المعروف وهجر كم ضخم جدا من اليهود الآن إلى يعني فلسطين. الآن في هذه الأيام يدور كلام على حول يهود اليمن حتى يهجروا أيضا إلى فلسطين. فبجانب من جهة يحصل التهجير، ومن جهة أخرى يحصل الترانسفير اللي هو الإبعاد، إبعاد الفلسطينيين عن بلادهم. فقد يعني رحل من 67 إلى 91 حوالي ربع مليون فلسطيني عن أراضيهم. فلسطين لنا من طريق الحق السياسي أو القانوني، ولكنها حق لنا على أساس ديني، فهي الأرض التي وعدنا الله وأعطانا إياها من الفرات إلى النيل. ولذلك يجب على كل يهودي أن يهاجر إلى فلسطين، وإن كل يهودي يبقى خارج إسرائيل بعد إنشائها يعتبر مخالفا لتعاليم التوراة، بل إن هذا اليهودي يكفر يوميا بالدين اليهودي. وأعلن قيام إسرائيل 348 بالجرون، وسماها مملكة إسرائيل الثالثة، يشير بالأولى اللي هي مملكة داود وسليمان، والثانية من 137 إلى 37 قبل الميلاد. يعني تماسك تاريخي يمتد ثلاث سنة إلى 2000 سنة، هذا التماسك التاريخي. إذا بنفس المنطق، هل يحس الآن أن اليهود الحمر أو بقايا الهنود الحمر في أمريكا أن يطالبوا بحقهم في أمريكا، خاصة أن هناك أتعرض لما تعرضوا له من الإبادة كأعيان الليل كما هو معلوم؟ يعني حتى من ناحية حينما دخل جلد مائير لما حصل إحلام القدس في 1967، فجلد مائير وجميع وزرائها كانوا يمشون وراء الحخامات شفافا يبكون وهم سائرون نحو حائط المكة في القدس القديمة. صرح أول رئيس لجاء إسرائيل هو بن جوريون إن خريطة إسرائيل ليست بخريطة بلادنا، إن لدينا خارطة أخرى، وعليكم أنتم طلبة وشبيبة المدارس اليهودية أن تجسدوها في الحياة، وعلى الأمة اليهودية أن توسع رقعتها من الفرات إلى النيل. أما مناخ البيجن فقال في خدمة الله في الثمانينات أو الثمانينيات، يقول عندنا نفرح ببقائنا إلى الشمال نرى سهولة كوريا ولبنان الخصبة، وفي الشرق تنفد وهاب الفرات وبنة الأغنية وبترول العراق، والغرب بلاد المصريين. لن يكون لدينا الخبرة الكافية على النبوة إلا أن نسوي قضايا الأرض من واقع القوة، وعلينا أن نجبر العرب على الطاعة التامة. أما أيضا ديفيد بن جوريون فإنه قال، وهذه العبارة مهمة جدا لغراب المنظمة، يقول بن جوريون: إنه لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى القدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام هذه الدولة على غير أرض الميعاد. وهذا هدف واضح ومعلن أنهم يمنون هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان من جديد، وعندهم ناكت الآن جاهز كأمور لهذا البناء، وهم يجوز له، وهم مختلفين في الناحية الفقهية، هل يجوز أن يبنوا الآن قبل أن تقام المملكة، أم أنه يجوز أن ينتظرون حتى يأتيهم المسيح الدجال. ولبنى لها نفس الشيء في المعاهدة المسخ هذه الأخيرة بتاعت أبو عمار، يعني وقف الخبيث اليهودي يقول: جئتكم من القدس العاصمة الأبدية الموحدة لإسرائيل. فهذا بن جوريون يقول إنه لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام هذه الدولة على غير أرض الميعاد. هذا إشارة إلى عقيدة اليهود في فلسطين اللي هي عقيدة الإيه؟ أرض الميعاد. أما الآن فننتقل إلى هذه المعاهدة المصر الأخيرة، معاهدة غزة أريحة. نعم. اليوم يدعوننا إلى السلام ونبذ الحرب. يقولون: أليس السلام خيرا لكم؟ لماذا تراق الدماء وتزهق الأحوال؟ يقول على ماذا نفئ الدماء التي أريقت والخسائر وكذا وكذا إلى أخيه. فما هو هذا السلام؟ ما هو هذا السلام؟ هذا بتسمية الأشياء بغير مسمياتها في الحقيقة، لأنه بعبارة عن سلام بينك وبين النصر، واحد نصر دخل بارك اقتحم عليك دارك وقتل أهلك وقتل بعض من ذلك، فلما أردت أن تخرجه قال انظروا إلى هذا الإرهابي ولاد الناس من حيث تعالوا حتى نحارب هذا الإرهابي، هذا الإرهاب. نعم فمن شعارتهم أيضا التي رفعوها رفعها التجار القضية الفلسطينية الأرض مقابل السلام، الأرض مقابل السلام، حتى يبادلوا الصلح مع اليهود. ما معنى هذا؟ يعني نحن نعطي العرب نعطي اليهود الأرض مقابل، أو يعني أن نعطيهم نحن فلسطين مقابل أن يعطونهم السلام، أي معناها يعني يعطي اليهود العرب الأرض المحتلة 37 أو بعضها ويعطي العرب اليهود السلام. ففي الحقيقة هذا كلام كله يعني لعب بالعقول، فهو يعطي اليهود الاثنين جميعا الأرض والسلام، والعرب يختارون الأمرين جميعا الأرض والسلام. ويعني يسأل أنت تقول هذه المعادلة الأرض مقابل السلام، حتى هذه رفضها اليهود وكان يجب أن يقول السلام مقابل السلام الاستسلام يعني. فالعرب يختارون الأمرين جميعا الأرض والسلام، لأن كانت هذه المقايضة، مقايضة الأرض والسلام. إذا كانت يعني كيف يمكن أن تتم المقايضة مع أن المعادلة منعدمة أكثر؟ لأن العرب معهم أرض ولا يمكن أن يعطوا سلاما، مع أن اليهود لا يرعون عهدا ولا يحترمون الميثاق. يعني إذا رجعنا عقيدته المثالي فهو معروف، فالمسلمين يصدقون أن سلاء رجعت أن لا يمكن اليهود يحترمون هذه العهود. كلا قطعا، هم أخذوا من الضمانات ما يتمكنون به من العودة إلى فلسطين في فترة مهمة جدا من ناحية الزمنية، لأن سلاء تتمناها موضوعة السلاح، موضوعة السلاح وطائرات الأمم المتحدة في سلاء الطائرات الحمراء لا تنفك عن المراقبة ليل نهار. فهم لم ينسوا سلاء ولم يتخلوا عنها، وإنما سيحولون مرات ومرات. وبالنسبة لمعضوع مؤتمرات السلام معروف أنها تدار عن طريق الترغيب والترهيب، وأخطر ما فيها أنها قصد واعتراف رسمي لدولة اليهود، حتى باعتراف اليهود أنهم أين الناس بالقضية وهم الفلسطينيين أنفسهم. فهو في الحقيقة سلام مقابل استسلام، وإلا تنولي للمسلمين. يعني حسن هذه المعادلة فيه أيضا في سبتمبر أو أيلول، ومعروف الناس اللي تنوا أيلول من الأسفل وكلام منظمة كانت تخطف الطائرات لها أيلول الأسفل. فإذا جاء هذه التعبيرات فما بالنا اليوم في أيلول أشد يعني من هذه الظلمة. وعمل المقاومات وكل هذه المسرحية الطويلة في المدى، وإذا بالجمل يتمخل لا عن فأر لكن عن صرصور تغيير اسمه غزة وفريحة. طبعا هذا اعتراف ضمن ببيع النقود، خاصة أن اليهود منذ أن ذهبوا هناك وهم يصرون على أن القدس عاصمة أرضية لإسرائيل. فكعادة يعني غراب المنظمة كعادتهم في المغامرة، إنسان مراوغ ودجال يعني يعرف كيف يتقن المراوغة من هذا الإنسان. مثلا إذا قيل له الوفد لا يمثل في الإسرائيل الوفود المباحثات، ما كان فيها واحد من المنظمة، لكن أخذوها من داخل المناطق المحتلة. فكان يرد يقول كل فلسطيني هو يعني من منظمة التحرير الفلسطيني. فيقولون له انك هناك معارضة كبيرة للطائفة الفلسطينية، يقول هذا دليل على الديمقراطية عندنا، انظر الى ديمقراطيتنا. يقولون له انا ترى تقلب وتعنف اليهود كيف يقولون عن القدس وكذا، يقول سوف ترون، سوف ترون كيف استغلوا من يقفهم. فيعني عنده هذه المراوغة، فالرجل يقول القدس عاصمة ابدية ليه إسرائيل، وهو يقول غزة، يقول يا جماعة خطوة وهذا تستمر. هو أصلا يقول أن ابتلع الصعب خطوة نحو التدمير الكامل للمسلمين. أرض فلسطين في الوجدان الإسلامي شرقت لسبب واحد فقط، هو أن فيها بيت المقدس الذي سماه الله البيت الأرض المقدسة التي بارك الله سبحانه وتعالى حولها. وبيت المقدس يستمد شرفه من وجود المسجد الاقصى. اما اليهود فارض فلسطين لا قيمه لها بدون اورشليم، وهو الاسم الذي يعتقده على القدس، ولا قيمه للقدس عندهم الا بالهيكل، حتى يهدم المسجد الاقصى ويبنى على انقاضه هيكل سليمان المغاوي. ولذلك يكثرون من الحفائر حوالي 15 متر الحفره تكون تحت، ويعملون انفاق عشان يسهلوا حده تسهيل المرور تحت المسجد الاقصى، ويجي واحد مجنون يقول متخلف عقلي ويفجر قنبله تحت المسجد ويظهر كل شيء، كما حصل من قبل جريمة احراق المسجد الاقصى، قال متخلف عقلي هو الذي يعني فعل هذا. اذا موقف الفريقين المفروض المسلمين وموقف اليهود ينبع من عقيده، بالذات في قضيه الفلسطينيه، هي قلب القضيه كلها القدس. لا يفهم حقيقة المعركة إلا صاحب العقيدة وهو المسلم المؤهل لإنقاذ المسجد الأقصى. الحقيقة هناك فتاوى كثيرة صدرت من العلماء في القديم وفي الحديث، فتوى الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، فتوى قليلة جدا في تحريم بيع الأراضي في فلسطين لليهود، كذلك فتوى علماء الأزهر في الصلح مع اليهود سنة 1950، وفتوى كثيرة من كافة أحياء أهل الإسلام، لكن اقتصر على تلاوة فتوى الأزهر بعد قيام دولة اليهود سنة 48. يقول للجنة الفتوى في الأزهر: إن الصلح مع إسرائيل لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار للغاصي على الاستمرار في غصبه ما اغتصبه وتمكينه، ولا إعتراف بحقية يده على المعتدي من البقاء على عدوانه، فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم، بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأئمتهم لرد هذه البلاد إلى أهلها، ومن قصر في ذلك أو فرط فيه أو خذل المسلمين على الجهاد أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار من تمكين مخصصة ضد العرب والإسلام ومدة فلسطين، فهو في حكم الإسلام مفارق جماعة المسلمين ومختلف أعظم الآثام. فماذا يكون للإسلام أيضا بالنسبة لغزة، اتفاق غزة يعني أريحة؟ هل إذا رضي الفلسطينيون بالاعتراف بدولة اليهود وقبل بالتوطين اليهودي هل يجوز تأييدهم في ذلك؟ لكل قضية ليس بقضيتكم، هذه قضية المسلمين، يا مسلم يا عبد الله، حتى اليهودي عارف، حتى الأخذ الحدث يعرف أن الذي يخالف فلسطين المسلم عبد الله، بعثنا عليكم عبادا لنا إن بأس شديد، فقط ما يقول يا فلسطيني يا سوري يا مصري يا سعودي، لكن يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله. فالحقيقة مسلمتنا الآن أننا يعني إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة فقالهم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، للأسف الشديد نحن الآن نجود على هذا، أخرجوا اليهود والنصارى من قلوب العرب، فإن يعني مولاة اليهود والنصارى الآن صارت إلى حج لم يسبق له يعني نفيد. اصطلحت هذه المعاهدة الأخيرة حتى على يد العلمانيين، على يد مثلا محمد حسين هيثم المصري العلماني المعروف، يقول منكرا هذه الاتفاقية يقول ليس لدى العرب ما يقدمونه هو ذههم ولحمهم، ويقول إن العرب لم يوقعوا على معاهدة وإنما سيوقعون على نعيهم. أما من ضمن منظمة حماس الإسلامية المعروفة في فلسطين فلها شعار في الحقيقة يعني يهد هذه الاتفاقية هدا، ولأنه مقرن يتكلم بمنطق مقرن جدا، حماس يقولون إن الذي يتنازل عن جزء من فلسطين لا يستحق الجزء الآخر، يعني حتى لا يستحق غزة ولا أي حق، لكن يتمنت بها المتحف فلسطين، إن الذي يتنازل عن جزء من فلسطين لا يستحق الجزء الآخر. فهذا الاتفاق أقر بقيام ووجود دولة العدو اليهودي على 78% من أرض فلسطين، فبمنتهى البساطة يمكن أن يوقع على بياع الحد وعلى ما هو أبعد من ذلك. خبير يهودي سياسي قال في الأيام الأخيرة إن هذه الفرصة الوحيدة الممكنة لنا، فإن نقتنص توقيع هذا الاتفاق فإنه لا يمكن لغير عرفات أن يوقع هذا الاتفاق، فرصة عرفات موجود. أي نعم، ومعروف أن هدف رئيسي وأساسي جدا ولأجل التوقيع عليكم وتحملون هذه الليلة إن شاء الله هو أن الهدف الأساسي هو ضرب الجهاد الإسلامي داخل فلسطين وضرب أي حركة إسلامية في البلاد الإسلامية كما تنزل إن شاء الله تعالى. تقول صحيفة بلاغات أحرمت هي يهودية: إن المسلمين المتعاقلين أصبحوا دون شك مشكلة أمنية خطيرة لم تعرف قوى الأمن مثلها منذ احتلال المناطق، إن من يقترب عند صلاة الجمعة من مسجد عز الدين القسام ويقذف حجرا نحو جماعة المصلين فإنه من الأغلب أن يصيب أحد أعضاء الجهاد الإسلامي، يعني كأن كل الشعب الفلسطيني أغلبه مجندون في هذه الحركة. ويقول مسؤول إسرائيل أيضا إننا معلقا على اتفاق غزة أبي هذا، يقول إننا لو تباطأنا عن هذا الاتفاق فقد نفاجئ بعد 3 أو 4 سنوات بقوة إسلامية تمتلك صواريخ بعيدة المدى وربما تملك القنبلة النووية. أيضا من شؤم هذه المعاهدة المشبوهة يعني أو كما يعني قيل في بعض المصادر إن من بنودها السرية أن هناك 17,000 شرطي فلسطيني تبعيد المنظمة سوف يقومون لتعقد المعارضين وطبعا بالذات المجاهدين المقيمين في حماس لإبلاغ السلطات اليهودية عنهم. فإذا ما قصرت المنظمة في الفك بهم والقضاء عليهم ولو عجزوا عن ضرب حماس والانتفاضة وإيقافها يقول لهم تتخيل نحن ذلك لأنك فإنكم فشلتم في هذه المهمة القذرة. رجل يقول يعني غزة أريحة ما هي مضية ليس مضية أن تسلهم العبء الذي فيه هي مصر اليهود بكل الأحوال. هذا رجل يقول إلا لي أحلم من اليهود الذي أستيقن فيه وأجد غزة غارقة في البحر فهي فتنة لهم ومتاع إلى حين. بريطانيا أعلنت أننا سنمد دولة الحكم الذاتي أو الحكم الذاتي الفلسطيني بأحدث وسائل التكنولوجية لمحاربة أو لمواجهة الإرهاب وطبعا معروف منهم الإرهابيين. نعم. فأيضا لما ظهر بعض المتلجنين إلى بريد ويعني بيسألوا عن الموضوع أريحة هذا فماذا فعل لهم؟ كيف تدخلوا؟ كيف تتخلى عن أريحة؟ أراد أن يقنعهم ماذا فعل بريد؟ أخرج لهم من جنبه كف يشوع أو يوسع وقرع منه المقاطع التي يلعن فيها يوسع أو ابن نون أريحة ويقول فيها ملعون الرجل الذي يبني هذه المدينة وليفقد ذكره حين يضع أسسها ويفقد أبناءه عندما يضع أبوابها. فيعني على ماذا تكون هذه الثورة وأقنعهم بالثورة بهذا النص. أي نعم. الحقيقة الدكتور القرضاوي حفظه الله كتب شعرا طيبا جدا في وسط حال عرفات غراب المنظمة وإخوانه من الخيلاء والمنافقين شعرا طيبا جدا يقول فيه فهو عجبا لمن يجري وراء ترابه نفسي يهم له به يهيا ويرجع فارغ الكأس يفرط في دم الشهداء يا العار والبؤس يبيع الأرض والتاريخ للأرخص من فلتي يحكم في حمى قهوان يا لثم من بختي وضاع جهاد قرن كامل دفنوه في الرمت جهود كلها ذهبت فأن لم تعن بالأمس فما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس فلسطين بلا قدس كجثمان بلا رأس. فالحقيقة كما يعني أشرنا أهم مطالب اليهود أو أحلام اليهود أن يتخلصوا من الانتفاضة. الانتفاضة يعني رغم بالحجارة أطفال وبالحجارة ينظر ماذا فعلوا في هذا العدو المتجدد. وبعض الجنود اليهود كان يحكي يقول في بعض التصريحات للجرائد يقول أنا أصاب بالإنهار النفسي الكامل حينما أرى معي يدفع رشاش والطب الصغير معه الحجارة ويضربني ويقول له لأنك رجل ضعت لحك وتعالى خارعني. فكان يتبين بالإنهار النفسي من جراء هذا ليس في على مستوى الجنود لكن حتى على مستوى قادتهم ومن أطرف ما أبعته وكالات الأنباء في الفترة الماضية في أثناء فترة الانتفاضة وفي أيديها عبارة عن وصفة نجاح وصفة أهل عرافة. فيعني حق سمير ذهب إلى واحدة يعني امرأة عرافة يهودية يعني كان أصلا في واحدة عرافة يهودية تدعى بأولى فنبأت وقالت له أن الانتفاضة مختلفة فتستمر الانتفاضة. فذهب إلى واحدة أخرى فيعني عملت له وصفة سموها وصفة النجاح. هذا مثل في الدراء حاجات تعملها علشان تخف الانتفاضة. فقالت له العرافة اسمها استرسويسا قالت له يعني أنت سمريلس بيضة وحبات من القمح في ورقة ورواها في طبق تحت سريره حياة رأسه قبل النوم وعندما يصحو يضع البيضة في يده اليمنى ثم يلقيها وراءه دون أن يدير ظهره قائلا ألقي مساكيني مع هذه البيضة. فبعد أن يقول سمير ذلك فيشاهد حلما في الليلة الثانية يرشده إلى الطريق الذي يجب أن يسير فيه. انظر إلى الفزع كيف ألجأهم إلى ذلك. أيضا حقيقة من أخطر الأشياء المترتبة على هذه الاتفاقية غزو أريحة الوجود اليهودي. الوجود هو في إجماع من العالم على أن اليهود غير المسلمين في الأرض أشد الناس إفسادا في الأرض ولا يكملوا خير أبدا. اليهود لا يتلقى لهم عهد ولا ميثاق ولا يرجى منهم أي خير. حتى تعرفين في طبيعة اليهود التي صورها كثير في تاجر البندقية شايلوك فهذه طبيعة اليهود حتى كانوا يطارا يخرجونها ويتخذونه لأي ذلك كانوا من إذا دخلوا بلد يعتزلون في حالة اليهود في كل البلاد يقول إيه البيتو